ليه عم تواصل او خطوه او اقصد بان يجعل وسطها في نسل ريعه يجعل حجرة لمن يقرأ لها جزء من القرآن كل يوم، هل هذا يجب العمل به ان يجعل في سبيل الخير؟ هذا يصف في معلم القرآن اتفق على الوقت في المعلم القرآن مجال تعليم القرآن يقوم مقام القراءة لأن القراءة هي مشروعة، يصرف هذا في معلم القرآن ومدارس القرآن وهذا يحصل من غير عبد الله إن شاء الله.